بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين، فأسكن فيها ودادة، وحرس سرائر المؤمنين، فطرد عنها الشيطان وذاده، ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة. الحي الذي تعرف بأدلة وحدانيته، فتحققت قلوب المؤمنين وجوده ووحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ووفق من شاء من خلقه لهذه الشهادة. الحليم الذي لا يعجل، الكريم الذي لا يبخل، فقلوب أهل الإيمان لأوامره منقادة. الحكيم الذي رفع السماء بغير عمد، وأسكن الأرض على الماء ومهد، المنزه عن الصاحبة والوالد والولد، الغني فلم يحتج إلى أحد، فكل مخلوق صائر لما قضاه عليه وأراده، وفق من أراد كرامته فألهمه رشاده، وأيقظه بحسن نظره فتذكر معاده، ويسر له سبيل طاعته فحصل زاده، وتولاه برعايته فأعطاه أمله وزاده، وخذل من شاء بحكم قهره فجعل حظه بعاده، وأدار دائرة السوء على من كفر به وأباده، فسبحان من أعطى ومنع، وخفض ورفع، ووصل وقطع، ومهد لمن ارتضاه فأحسن مهاده. أحمده على ما أولى من فضل وأفاده، وأشكره على إحسانه الذي لا أحصي تعداده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الحسنى وزيادة، وأؤمل بها النجاة من نار لم تزل وقادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل السعادة، نبي أقام به منار الإيمان ورفع عمادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوضح الله بهم حجج الدين وأحكام العبادة، وسلم تسليما. إخواني، طوبى لأقوام كانت هممهم عالية وعيونهم من خشية الله باكية، فزهدوا في الدار الفانية وشمروا إلى جنات عالية قطوفها دانية، ويقال لهم فيها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالنهار لربهم صائمون، وبالبكاء من خشيته يضجون، وللحلال من خشية الحرام يتركون. ألسنتهم طول الزمان داعية، قلوبهم من الفرط مزعجة خاشية، بطونهم من الطعام خاوية، يطلبون العيشة الهانية. سبحان من يسر لهم الأحوال، سبحان من وفقهم لأحسن الأفعال، سبحان من استجاب لهم السؤال وبلغهم غاية المطالب والآمال. كانوا يقيمون والليالي داجية، قيام نفس خائفة لله راجية، يسهرون طول الليالي الشاتية، وعيونهم من البكاء عاشية، وأجسادهم من صوم الهواجر ذاوية. فيا حليف النوم والوسادة، ويا أسير الشهوات وقد نسي معاده، ويا تاركا لما يصلحه مكبا على العادة، أما لك همة تنافس بها هؤلاء السادة؟ أما لك عين تدمع على التخلف عن المشمرين؟ أما آن لقلبك القاسي أن يلين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلو سمعت منادي الجزاء في الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صاموا لله أياما قلائل فنالوا عنده رفيع المنازل قاموا لمولاهم أوقاتا قصارا فعوضهم جنانا وأبكارا وأنالهم من فضله جزاء أودع عقول العالمين حيارا لما سمعوا في آياته الجالية ذكر جنته العالية وقطوفها الدانية بادرت هممهم إلى الفضائل ساعية فآه لهممهم إنها عالية وآه لمطلوباتهم إنها غالية حيث قيل لهم في الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا من طول سنته قد نام انتبه لهذه الأيام واحذر غفلة الطغام وخذ قدر البلغة من الطعام واسمع قول الملك العلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا مريضا لا يقبل من طبيبه هذا شهر الحمية قد جاء لتهذيبه صل لسانك عن اللغو ولا تهذي به فالصوم لي وأنا أجزي به ولكن أين الصيام هذا شهر عمارة المحراب هذا زمان حضور الباب هذا وقت تلاوة الكتاب وللمتقين فيه على الباب كل وقت عكوف وزحام شهر فيه تكف النفوس وتطرق من الخشية الرؤوس عن النظر الحرام شهر فيه تملأ المساجد ويخشع فيه الراكع والساجد وينهض إلى الخير كل قاعد ويصير الراغب كالزاهد من قلة الطعام فيه تغل الشياطين فيه يعرف قدر الدين فيه يتشبه المسيء بالمحسنين وبالكبير الغلام شهر التراويح شهر التعبد والمتجر الربيح شهر الأنوار والمصابيح شهر يترك فيه القبيح وتهجر الذنوب والآثام فيه ترق القلوب فيه تغفر الذنوب وتتجافى عن المضاجع الجنوب فتجفو لذيذ المنام لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤالها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير دليل خائف لك أخضع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسع اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن، نسألك فأنت المعروف بالإحسان ألا تردنا خائبين، ولا من عطاياك مفلسين، ولا عن بابك مطرودين، وآمنا من فزع يوم الدين. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافنا في الدارين من المحن، فها نحن ببابك واقفون وإليك متوجهون، فألحقنا بالصالحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.